إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، ما زلنا مع الكلام على ما كتب في كتاب البيان القويم لتصحيح بعض المفاهيم، وهذا الكتاب قلنا ننظر فيه يعني هل يوافق كلام السلف أم لا، ونحن ما زلنا على مسألة عظيمة نتكلم فيها والتي ستأتي هي أعظم منها. المسألة التي نتكلم عنها كما بينا الأسبوع الماضي مسألة الحلف بغير الله جل في علاه، وأن المصنف غفر الله لنا وله وهدانا الله وإياه إلى سواء السبيل وجعلنا ممن يقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، أنه حصر حرمة الحلف بغير الله في أمر واحد، ألا وهو إذا أقسم الحالف بشيء أو بأحد أو بمعظم عنده وقد عظمه تعظيمه لله جل في علاه. وقال بأن الحرمة هنا فقط لمشابهة أهل الكفر، وأتى بأدلة كثيرة على أنه يجوز للإنسان أن يقسم بالله أو بما يكون معظما لله جل في علاه، أو بما أمر الله بتعظيمه، أو ما يؤول إلى تعظيم الله جل في علاه. لذلك فنراه أنه قد أباح وأجاز القسم بالنبي صلى الله عليه وسلم، متعلق برواية جاءت عن أحمد، وأيضا أجاز القسم بالكعبة وبالإسلام وبما هو معظم عندنا أهل الإسلام، فقال يجوز أيضا القسم بالكعبة، فإذا هو يجيز القسم بغير الله جل في علاه. قال من علة هو يتمسك بها، ألا وهي مشابهة الكفار. والأمر الثاني هو أنه يعني إذا أقسم لا يعظم المقسم به تعظيمه لله جل في علاه. والعجيب أننا قد التقطنا من كلامه ما يكون حجة عليه، رحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية والذي قال بذلك، لأنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن القسم بغير الله، قال نهى عن ذلك حماية لجناب التوحيد. لو مشى على نفس القاعدة لكان الأمر فيه ما فيه من العظمة، لأننا لو قلنا بأن هذا الأصل الأصيل هو حسم المادة وسد الذريعة وحماية لجناب التوحيد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل عندما قال له أنت سيدنا وابن سيدنا، قال له إنما السيد الله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه هو الذي قال أنا سيد ولد آدم ولا فخ، فهو يسد الذريعة يحسم المادة حفاظا لجناب التوحيد. وأيضا لما قال له الرجل شاء الله وشئت، قال أجعلتني الله ندة، بئس خطيب الأمة أنت، قل ما شاء الله وحده. الغرض المقصود لو قلنا بحفظ جناب التوحيد ما صح لنا أن نقول أن يقسم بنبي أو يقسم بالكعبة أو يقسم بمعظم غير الله، الشرط الوحيد ألا يعظمه كتعظيمه لله جل في علاه. هذا أمر جلل، هذه المسألة نحن نرى والله أعلم، وهذا الذي عليه علماؤنا بأن القسم أو الحلف بغير الله جل في علاه على شقين. الشق الأول الذي قد تكلمنا عليه الأسبوع الماضي واتفقنا معه فيه، وهو شق الكفر الأكبر، هو أنه إذا أقسم بغير الله جل في علاه معظما المقسم به الرجل أعظمه وتعظيمه لله جل في علاه، بهذا يكون قد كفر كفرا أكبر، وبهذا ننزل قول سلم من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر، حديث ابن عمر كما سيأتي. هذا القسم الأول. أما القسم الثاني والذي أغفله وأراد أن يبعد الناس عنه، وهو الشرك الأصغر، وهو الذي هو وسيلة إلى الشرك الأكبر، هو أن يقسم بغير الله جل في علاه، سواء عظمه تعظيمه لله جل في علاه أو كان وسيلة أن يعظمه تعظيمه لله جل في علاه. لذلك حفظا لجناب التوحيد حسما للمادة قلنا بأنه لا يجوز له أن يقسم بغير الله جل في علاه، وأن المسلم قد حفظ جناب التوحيد بقوله فقد كفر أو أشرك، أو قال فقد أشرك أو كفر. ونحن اليوم إن شاء الله بصدد الكلام على القسم وبيان أنواع القسم، وما يجوز منها وما لا يجوز. ثم رد على الشبهات التي تعلق بها المصنف، فقد تعلق، وأنا دائما أكرر أقول شبهات ولا أقول أدلة، لأن المسألة ليست أدلة بحال من الأحوال، تعلق بشبهات الأدلة والروايات التي أتى بها كثيرا. قول سلم أما وأبيك، لتنبأ أنه أما وأبيك، أو قال أفلح وأبيه إن صدق، وقول سلم كل فلعمري من أكل برقي باطل فقد أكلت برقي حق. هذا الذي سنبينه إن شاء الله تعالى. أقول القسم هو الحلف، أو الحلف هو تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة، تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة، يعني لابد أن يأتي بشيء معظم له أو عنده وعند السامع ليؤكد القول التي قالها، يريد أن يؤكد قولا قاله فيأتي بمعظم يقسم به. فالحلف الإتيان بمعظم بذكر معظم بصيغة مخصوصة، وإذا قلت بصيغة مخصوصة قيد يخرج غيرها، والصيغة المخصوصة هو أن يبتدئها بالواو أو باللام أو بالتاء، كان يقول والله قد أكلت كذا، تالله لقد فعلت كذا، أيضا بالباء بالله لقد فعلت كذا. الصيغة المخصوصة هو أن يبتدئها بالباء أو التاء أو الواو. والقسم نوعان، قسم من الخالق وقسم من المخلوق. وقسم الخالق هو كما جاء الكتاب وبينه، يقسم الله جل في علاه بما شاء بذاته بأسمائه الحسنى بصفاته، يقسم ببعض مخلوقاته والحكمة كما سنبينها، والله جل في علاه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، والله جل في علاه هو الخالق المقدر المكون، يفعل ما يشاء يقول ما يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال الله جل في علاه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وقال الله جل وعلا فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وقال الله جل في علاه فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فوربك لنسألنهم، فأقسم الله جل وعلا بذاته المقدسة. وأيضا قد أقسم الله جل في علاه بالقمر وبالشمس وبالليل، أقسم ببعض مخلوقاته وأقسم بيوم القيامة كما قال الله جل في علاه والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، فأقسم بالشمس وبالقمر. وأقسم أيضا بالليل والنهار، قال الله جل وعلا والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وأقسم الله بالفجر والفجر وليال عشر والشفع والوتر، وقد أقسم بالشفع والوتر. وأقسم الله جل وعلا بالسماء، قال الله جل وعلا والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف. وأقسم الله جل في علاه كما قلنا بالليل والليل إذا سجى. وأقسم الله جل في علاه، قد أقسم الله جل في علاه بأعظم مخلوق قد خلقه على وجه البسيطة، أقسم بعمر النبي صلى الله عليه وسلم على الراجح الصحيح، قال الله جل في علاه لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. أقسم الله جل في علاه بحياة النبي وحياته، قال لعمرك وعمر النبي صلى الله عليه وسلم، فأقسم الله بعمر النبي، وحكمة عظيمة في ذلك لأن حياة النبي كانت بمثابة الشمس التي أشرقت على الدنيا بأسرها وقد هدت من الضلال، وقد أنارت الدنيا بأسرها وعبدت الناس لرب الناس، وقد نشرت التوحيد في البلاد والعباد. لذلك قال الله جل وعلا مقسما معظما حياة النبي صلى الله عليه وسلم لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وقد أقسم الله جل في علاه بالقيامة وما يحدث في القيامة وما يكون من أهوال يوم القيامة، قال الله جل وعلا لا أقسم بيوم القيامة، والمعنى لأن لا هنا زائدة، زائدة في الإعراب ليست زائدة في المعنى، بل هي جاءت للتأكيد، لا أقسم بيوم القيامة بمعنى أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة يعني أقسم بالنفس اللوامة. وأقسم الله جل وعلا أيضا بالنجوم، فلا أقسم بمواقع النجوم، فقال الله جل في علاه فلا أقسم بمواقع النجوم. والحكمة في ذلك لأن الله جل وعلا قد أقسم ببعض مخلوقاته، فيها دلالة واضحة جدا على أن هذه المخلوقات عظيمة، فالسماء عظيمة، وعظم خلق الله جل في علاه وبديع خلق الله جل وعلا وإتقان الله جل في علاه الذي خلق السماوات العلى بغير عمد نراها، والميزان العظيم الذي وضعه الله جل في علاه في هذا الكون، والليل أيضا يسلخ منه النهار والنهار يسلخ منه الليل، هذه آية من آيات الله القاهرة الباهرة، والشمس التي تجري لمستقر لها، والقمر الذي يدور ويجعله الله جل وعلا لنعلم عدد الحساب، ذاك فضل الله جل في علاه، وهذه من عظمة مخلوقات الله تدل بالأصالة على عظمة من خلقها سبحانه جل في علاه. فالحكمة في أن الله جل في علاه قد أقسم ببعض مخلوقاته لأنها دالة على عظيم ربوبية الله جل في علاه، دالة على عظمة الخالق سبحانه جل في علاه. سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذا بالنسبة لقسم الله جل في علاه. أما النوع الثاني من القسم والذي نحن بصدده الآن وهو القسم بالمخلوق، القسم بمن خلق الله جل في علاه. والقسم بالمخلوق ممنوع منعا باتة، محرر، ولا عليك أن ينقل هذا المصنف، غفر الله لنا وله وجعلنا وإياه من يقتفي أثر السلف الصالح وممن يسير على ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ومن سلك دربه، اللهم آمين. قد أتى ونقل بعض النقلات عن بعض العلماء بأن القسم بغير الله على الكراهة. أنا لا أحيد عن الإنصاف ولا أقول أنه لم يقل أحد بالكراهة، لا، قد قال بعضهم بالكراهة، وإن نقل ابن عبد البر الإجماع على التحريم ووجه من قال بالكراهة أنها كراهة تحريمية، لكن الحق أنه ثبت عن بعضهم أنه قال بالكراهة. لكن بالله عليكم نأخذ بفهم هذا العالم أم بفهم عمر أم بفهم ابن مسعود أم بفهم ابن عباس؟ وقلنا أكثر من مرة في القاعدة العريضة التي تأصلناها بيننا وبين المصنف بأن كلام العلماء ليس دليلا نأخذ به وليس دليلا ملزما للناس، كلام العلماء يستدل له لا يستدل به، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب القبر صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. الغرض المقصود القسم، النوع الثاني من القسم هو القسم بالمخلوق، وهذا ممنوع منعا باتة، منعه النبي صلى الله عليه وسلم وحرمه، والأدلة على ذلك كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح مر على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فسمعه يقسم بأبيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. هذا من النبي صلى الله عليه وسلم نهي، والأصل في نهي التحريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله ينهاكم، وأيضا عزم نهيا لله جل في علاه. وقلنا أكثر من مرة النهي الأصل في النهي على التحريم، ولا نطيل في هذا لأنه أصولي يعلم ذلك وقد بين ذلك تأصيلا بأن الأصل في النهي التحريم، ما لم تأتي قرينة تصرفه من التحريم إلى الكراهة. ألا إن الله ينهاكم يعني يحرم عليكم، وقد قال الله جل في علاه: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا. فالأصل في النهي التحريم، والذي يدلنا على ذلك ويعدد ذلك ويؤكد ذلك فهم الصاحب العظيم، فهم عمر بن الخطاب، والخطاب كان موجها له، هو الذي فهم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قال له: إن الله ينهاكم عن القسم بغير الله، إن الله ينهاكم على ألا تحلفوا بآبائكم، إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فقال: والله ما حلفت بأبي أو بآبائي لا ذاكرا ولا آثرا. والراوي أعلم بما روى، هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قد علم مراد النبي صلى الله عليه وسلم، بل علم مراد الله جل في علاه، نهاه الله أن يحلف بغيره، أن يحلف بأبيه، فقال: فما فعلت ذلك لا ذاكرا ولا آثرا. وما ذاك إلا لأنه قد علم بأن النهي هنا للتحريم، فالعبد لا يجوز له أن يقسم بغير الله جل في علاه. وقد جاء صريحا زاجرا رادعا النبي صلى الله عليه وسلم من قوله عندما قال في حديث ابن عمر: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وهذا عام ويبقى العام على عمومه. من حلف بغير الله سواء معظما للمحلوف به تعظيمه لله جل في علاه أو غير ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها عموما، وما نهى عنه عموما لابد أن نحترم ونعظم كلامه: بأبي هو وأمي، ما لكم لا ترجون لله وقارا. فمن توقير الله توقير رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن توقير الرسول تعظيم مقاله وتعظيم أوامره وتعظيم نواهيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك، هذا عام ويبقى العام على عمومه. والذي يدلنا أيضا على العموم وأن هذا ما فهمه الصحابة بأنه لا يمكن أن يقسم بغير الله جل في علاه، سواء كان معظما في الإسلام أو في غيره، أو كان يقول إلى تعظيم الله أم غيره، فلا يجوز بحال من الأحوال، لا يجوز. لأن ابن عباس قال، وهذا قول من ذهب، قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: لأن أحلف بالله 100 مرة وأقسم يعني كاذبا أو أحنث في الحلف خير لي من أن أحلف مرة واحدة بغيره وأبر. وهنا ابن عباس يبين لنا أن المسألة على العموم، سواء كان معظما لهذا المحلوف به أم لا، أو كان يقول إلى تعظيم الله أم لا؟ قال لأن أحلف بالله 100 مرة كاذبا أو قال فأأثم يعني أحنث خير لي من أن أحلف بغيري فأبر. وهذا القول جاء كما في البخاري بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال لأن أحلف بالله كاذبا خير لي من أن أحلف بغير الله صادقا، لأن أحلف بغير الله كاذبا خير لي من أن أحلف بغيره صادقا. قال علماؤنا ومغزى هذا الكلام من ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه لأنه علم أن القسم بغير الله شرك والقسم بالله جل في علاه كذبا كبيرة والشرك أعظم عند الله من الكبيرة. قد قال الله جل في علاه أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك، أو قال الشرك الخفي. قالوا ما هو يا رسول الله؟ قال الرياء. وقال الله جل في علاه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قد أصل لنا هذا الأصل العظيم، قال لأن أحلف بالله كاذبا خير لي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بغير الله شرك فلا يجوز بحال من الأحوال. وهذا فهم الصاحب الجليل ابن مسعود، وهذا فهم الصاحب الجليل ابن عباس، وهذا فهم الصاحب الجليل ابن عمر أو عمر رضي الله عنهم أجمعين، علموا بالعموم وأنه لا يجوز القسم بغير الله جل في علاه، فالقسم لا يكون إلا بالله جل في علاه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بالأمانة فليس منا، قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بالأمانة فليس منا. وما جاء سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه في صدر الإسلام وقال له إني قد حلفت باللات والعزة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كفر عن ذلك، أو قال له هذا المعنى، لكنه قال له أنفث ثلاثا، أنفث ثلاثا ثم استعذ بالله ثم قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، أو قال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه دلالة واضحة جدا على أن القسم بغير الله جل في علاه لا يجوز بحال، كما قلنا سواء كان القسم فيه تعظيم للمحلوف به تعظيمه لله جل في علاه أو غير ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عموما. لذلك وعد درس عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وقال ما قلت ذلك، يعني ما حلفته، ما قلت ذلك لا ذاكرا ولا آثرا حتى أن يؤثر عن غيره ما فعل ذلك. وابن مسعود كان يقول لأن أحلف بالله كذبا خير لي من أن أحلف بغير الله صادقا. هذا هو القسم الثاني من أقسام القسم، القسم بالله جل في علاه أو القسم من المخلوق للخالق. قلنا وإذا كان لا يجوز القسم بغير الله فالجواز فقط القسم بالله لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، هذا تحديد وتحجير وتضيق على القسم إلا في حالة واحدة، إلا في قوة واحدة، إلا في دائرة واحدة، ألا يقسم إلا بالله جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، يعني لا يقسم بغير الله جل في علاه. والقسم يكون بالله بذاته المقدسة، يكون بالله بأسمائه الحسنى، يكون بالله بصفاته العلى، يكون بالله بأفعال الله جل في علاه. لكن عند بعض العلماء قيد حتى يعتبروا هذا القسم، القسم بصفات الله، أنه على اليمين على الأصل. قالوا ننظر في الصفة التي يقسم بها، إن كانت هذه الصفة لها أثر مفعولات يعني مخلوق، فقالوا لا تكون يمينا إلا إذا قصد بذلك اليمين، لا تكون يمينا إلا إذا انتوى اليمين. مثال ذلك الرحمة، الرحمة صفة من صفات الله جل في علاه ولها مفعولات لها آثار، فمن آثار الله جل في علاه الرحمة التي خلقها الله جل في علاه، وكانت 100 رحمة جعل منها واحدة في الدنيا واختزن الباقية يوم القيامة إن صح التعبير. فهنا هذه رحمة أيضا وهي من رحمة الله جل في علاه، لكنها من مفعولات الله، أثر من آثار صفة الله جل في علاه. فالعلماء قالوا إن كانت الصفة بهذه المثابة فإننا لابد أن ننظر هل انتوى القسم أم لا. يعني لو أقسم الرجل وقال لامرأته مثلا ورحمة الله ما عندي ما تطلبين، فيقال له الآن ننظر هو يقصد بالرحمة إيش؟ يقصد بالرحمة المطر؟ يقصد بالرحمة الشمس الدافئة في يوم الشتاء؟ إيش بيقصد بالرحمة؟ إن كان يقصد المخلوق قلنا هذا ليس بقسم. والحق عند المحققين من أهل العلم أنه لا ينعقد يمينا أيضا ولا كفارة عليه، عند المحقق من أهل العلم، لأنه لا ينعقد يمينا استحبابا فقط يكفر، لأنه لا ينعقد يمينا. وإذا قصد بذلك رحمة الله جل في علاه التي هي صفة من صفاته، صح أن يكون يمينا ولا حنس عليه. هذا الذي قاله علماؤنا، أن يقسم بالله أو بأسماء الله بالذات المقدسة أو بأسمائه الحسنى أو بصفاته العلى أو بفعاله. وورد في الكتاب وورد في السنة تعليما لنا، قال الله جل في علاه: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وقال الله جل في علاه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وقال الله جل في علاه: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يقسم به كان يقول: لا ومقلب القلوب، يذكر نفسه أن القلب بيد الله جل في علاه، يقلبه كيف يشاء ويثبته كيف يشاء ويزيغه كيف يشاء ويقيمه كيف يشاء. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الفاسقون الكافرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ومقلب القلوب. وكان من قسم النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، يقول والذي نفسي بيده، أيضا يذكر نفسه أن نفسه بيد الله، يقبضها كيف يشاء ويبعثها كيف يشاء سبحانه جل في علاه. الغرض المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بالله جل في علاه بأسمائه الحسنى بذاته المقدسة أيضا بصفات الله جل في علاه. فهذا هو القسم. إذن القسم الذي يصح ويجوز هو القسم بالله أو بأسمائه الحسنى، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. والقسم الذي لا يجوز والقسم الذي هو باب من أبواب الشرك، سواء كان بابا من الشرك الأكبر أو كان بابا من الشرك الأصغر، هو القسم بأي معظم غير الله جل في علاه من مخلوقات الله، أو قل حتى أكون قد أتيت بالعبارة الصحيحة، بأي عظيم خلقه الله جل في علاه، ولو كان بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد أخطأ أحمد وقد نقل هذا علماء المذهب، حتى أن الحنابلة لا يقرون بهذه الرواية، لا أقصد لا يقرون ثبوتا، لا لا يأخذون بها ولا يقولون بها، يقولون بأن القسم بغير الله شرك على العموم ولو كان بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولما لا؟ لو كان القسم النبي صلى الله عليه وسلم على الجواز لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما خبأه عن الأمة تيسيرا على الأمة، حتى إذا أقسم أحد بالنبي ما وقع في الحرج. فلما لم يبين ذلك وهو القائل قولا فصلا من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، كانت المسألة على النهاية، وكان هذا هو الراجح الصحيح، وكان الأمر على ما هو بالظهور والجلاء، لا قسم إلا بالله ولو حتى كان المقسم به والنبي صلى الله عليه وسلم. لكن القوم قد تعلقوا ببعض الشبهات وتوقفوا عندها وقالوا: هذه أدلة لنا تبين أنه يجوز القسم بكل ما يقول إلى تعظيم الله جل في علاه. طبعا ما يقول إلى تعظيم الله هو يقصد بذلك المخلوقات المعظمة كالكعبة كالشمس كالقمر كالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنها تقول إلى تعظيم الله، لأنك لو قلت النبي عظيم خلقا وأدبا وشجاعة و فنقول العظيم هذا عظمته دل على عظمة الله جل في علاه. لذلك هو المغزى الذي يتكلم به ويقول يقول إلى معظم أو يقول إلى تعظيم الله، وهذا كلام فيه ما فيه وفيه ما فيه من الوقفات، ولا يصح ذلك بحال من الأحوال. قلت ذلك اجتهادا ولا اجتهاد مع النص، قلت ذلك خرصا وتخمينا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم غير قولك قولا فصلا، قد قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا، تبرئة من هذا القول ومن هذا القسم، وهو على بابه. فليس منا إن كان يعظم تعظيمه لله فقد كفر كفرا أكبر، فليس منا إن كان ليس كذلك لكنه معظم عنده لكن ليس كتعظيم الله أيضا فقد وقع في الشرك لكن في الشرك الأصغر. فعامة الشبهات التي يستدلون بها أو يتمسكون بها شبهات، وهي سنبينها إن شاء الله نفندها. أما الشبهات التي تتعلق بها، أول شبهة كما تعلق بها المصنف رحمه الله وغفر لنا وله وسددنا وإياه إلى ضرب الصالحين وضرب النبي سيد المرسلين، هي الشبهة الأولى، قال: قد أقسم النبي صلى الله عليه وسلم بغير الله. وهذا القسم يدلنا على قوة من قال بالكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. قال وقد نهى عن القسم بغير الله وقال: لا تحلفوا بآبائكم، وهو نفسه قد حلف بغير الله، علمنا أن الأصل فيها هو أنه نهى عن القسم أو عن الحلف فقط إن كان فيه تشبيه بالجاهلية أو بقسم الجاهلية، أنهم كانوا يعظمون آلهتهم التي اتخذوها من دون الله جل في علاه تعظيمهم لله جل في علاه، فنهى عن هذه الحالة فقط، واستدلوا على ذلك كما قلنا، وقلنا أما ما جاء من العموم من كان حلفا فليحلف بالله، وما جاء من قول صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فليس منا، أو قال من حلف بالأمانة فليس منا، فهذا عام مخصوص. قلنا وما الذي خصه؟ قالوا التخصيص بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حلف بغير الله، قال أفلح وأبيه إن صدق، قال أما وأبيك لتنبئنه، وأيضا قال قد فعل ذلك أبو بكر ليس النبي، حتى لا تقولوا هل أبو بكر فعل، أبو بكر ما فعلش، عمر فعل، عثمان ما فعل، حتى لا تكون المسألة على الخصوص كما تدعون وتزعمون، قد حلف النبي صلى الله عليه وسلم بغير الله، وقال أما وأبيك، وقال أفلح وأبيه إن صدق. قالوا وقد قال ذلك أبو بكر، قال وأبيك، وأيضا أقسمت كما بينا الأسبوع الماضي، أقسمت امرأة أبي بكر وقرة عيني، تقسم لأبي بكر بأبي بكر، قالت وقرة عين، فقالوا هذا قسم بغير الله جل في علاه، وتصمح فيه لأنه ليس فيه العلة التي من أجلها قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. نقول هذه شبهة إذا وقف عندها الواقف وجد نفسه قد تحير، والحق كل الحق أنها شبهة واهية، ورد عليها بسهولة ويسر بفضل الله جل في علاه، لأنها أوهى من بيت العنكبوت. العلماء نظروا في هذا الحديث فوجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال قولا فصلا محكما، قال لا تحلفوا بآبائكم، وقال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، ثم قالوا هذا الكلام كلام محكم من النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء كلام آخر فيه ما فيه من الاحتمالات مشتبه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلح وبه إن صدق، فقالوا إذن نحن نعتقد أصالة بأن كل ما خرج من النبي صلى الله عليه وسلم أنه على حق وبحق تكلم رسول الله، لأنه قال عبد الله بن عمرو بن العاص اكتب والذي نفسي بيدي ما أقول إلا الحق، ما خرج من هذا اللسان إلا الحق، إذن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو وحي من الله وخرج من مشكاة واحدة، فلا تضاد ولا تعارض، لذلك أهل الحق الذين يطلبون الحق، أهل العلم المحققون الذين يتمثلون في قول الله جل في علاه كما بين الله في كتابه أن الذين آمنوا بما أنزل إليهم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، آمنا به كل من عند ربنا، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فإذا قد آمنوا به لأنه من عند ربهم جل في علاه، فكل ما خرج من النبي جاء من عند الله جل في علاه فلا اختلاف فيه ولا تضاد. قال الله جل في علاه فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لذلك نقول بأن الكلام الحق الفصل هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا اختلاف ولا تضاد، والمحكم عندنا لا تحلفوا بآبائكم، وأما المشتبه عندهم بأنه قال أما وأبيه، وقال أفلح وأبيه، فقالوا هذا من النبي صلى الله عليه وسلم لابد لنا من التوجيه، ونحن لا نرد كلام النبي صلى الله عليه وسلم، نأخذ بكل ما جاء من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نرد حديثا واحدا، لكننا ننظر نظر المدقق المحقق بأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم كله حق، فلا بد أن ننظر نظرة ممحصة لنوجه ونجمع بين الأحاديث، لأن الله جل في علاه قال في كتابه ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه، فهنا نقول الأصل الأصيل كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق وخرج من مشكاة واحدة وهو من الله جل في علاه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وكل نؤمن به، فما كان محكما قدمناه وما كان محتملا فسرنا وبحثنا عن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المحتمل حتى يوافق المحكم، ولا نضرب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بعضها ببعض. لذلك جاء المحققون من أهل العلم ينظرون في توجيه قول النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صبر. هذا الحديث له قصة، أن الرجل العربي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن فرائض الإسلام، فذكر له الصلاة والصيام والزكاة، والرجل في كل مرة يقول هل علي غيرها، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا، فيقول الرجل والذي نفسي بيدي، والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في النهاية: أفلح وأبيه إن صدق. قال: أفلح وأبيه إن صدق. فقال الإمام النووي: ولنعم ما قال الإمام النووي، وهو إمام المذهب الذي يتمثل به صاحب التصنيف، فعليه أن يرجع إليه. قال الإمام النووي: قد حرم النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن القسم بغير الله جل في علاه، وقال: لا تحلفوا بآبائكم، وكان هذا النهي لمن تعمد القسم. قال: كان هذا النهي لمن تعمد القسم وتعمد الحلف. فأما قول النبي صلى الله عليه وسلم أما وأبيك، أو قال أفلح وأبيه، ما قصد به الحلف وما قصد به القسم وما تعمد القسم، هذه كلمة تجري على ألسنة الناس، فهي عادة من عادات الناس، فإن كانت كذلك فلا تدخل تحت النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قصد القسم، يعني ما أقسم بأبيه، هي كلمة تجري على ألسنة الناس. ولك في ذلك أمثلة كثيرة لها نظائر في الشرع. نرى عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهي أحب النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو أم سلمة، وهي أيضا كذلك زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عندما قالت لأم سليم لما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن المرأة هل عليها اغتسال إذا احتلمت، فقالت: تربت يداك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنت تربت يداك. وتربت يداك كلمة تتكلم بها العرب، جرت على ألسنة العرب، وهذه لا يقصد معناها. وتربت يداك بمعنى ألصقت اليد في التراب للفقر، يعني هذا دعاء عليها بالفقر. هل دعا النبي على أم سلمة أن تفتقر؟ هل دعا على عائشة أن تفتقر؟ بالإجماع لا. فإذا ما معنى تربت يداك؟ قلنا كلمة تجي على ألسنة العرب فقط. وأعظم من ذلك دليلا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صفية في الحج، فقالوا: حاضت. فخشي أن لا تكون قد أفاضت، يعني طافت طواف الإفاضة وهو على عجلة من أمره يريد الرجوع، فقال: أحابستنا هي عقرى حلقى، يعني عقرها الله جل في علاه، أصابها المرض في حلقها. وهل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على زوجته، على زوجه الحبيبة أن تمرض عقرى حلقى؟ لا، هي كلمة بالإجماع، هذا بالإجماع، هي كلمة دارجة على ألسنة العرب. فيكون التوجيه في قول النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق، المعنى الصريح في ذلك أنها كلمة تجري على الألسنة لا يقصد بها القسم. فإن لم يكن يقصد القسم فلا غرو ولا عرب ولا ملامة ولا عتب، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ من توى، إنما الأعمال بالنيات إنما لكل امرئ من توى. فهذا الجواب الأول، وهو من أوجه الأجوبة إن لم يكن هو أقوى الأجوبة. هناك جواب آخر نقله الحافظ ابن عبد البر، ألا وهو قال: هذا الحديث منسوخ، أو هذه اللفظة منسوخة. قال: كان في بادئ في صدر الإسلام كانوا يقسمون بغير الله جل في علاه جريا على ألسنة، العادة قد تغلبت عليه، فجاءت سنة الله جل في علاه تدريجية في التحريم، كما حرم الخمر تدريجا، فنهاه من السلام بالحلف بالآباء، ثم بعد ذلك درج لهم وجزم بذلك وقال: هو كفر وشرك، فلا تقسموا بالله جل في علاه. فكان هذا من النبي صلى الله عليه وسلم نسخ لما كان جائزا في صدر الإسلام. فإذا الرجل العربي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن فرائض الإسلام كان في صدر الإسلام، وكان هذا القسم مجوزا صدر الإسلام، ثم جاء النسخ بعد ذلك من الله جل في علاه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يعبد ذلك بحديث سعد بن أبي وقاص عندما كان يقسم باللات في صدر الإسلام، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ادخل ثلاثا على يسارك واستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا كلام قوي وهو وجيه، لكن للمخالف أن يطالب بالتاريخ. المخالف لو يقول: لا أقبل منكم هذا الكلام بالنسخ إلا بالتاريخ، لأن النسخ يعرف بالتصريح من النبي أو من الصاحب أو بالتاريخ. أين التاريخ؟ قلنا التاريخ غير موجود عندنا حقا، لكن القرائن المحتفظة هي التي أثبتت ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لسعد، وقال للرجل: أفلح وأبيه، ثم بعد ذلك قال لهم: قد كفر أو أشرك من أحلف بغير الله. ونظيره في الشرع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع الصحابة يقولون ما شاء الله وشاء النبي، ما شاء الله وشئت ولا يزجرهم ولا ينهاهم. حتى أوحى الله إليه في هذه الرؤيا لما رأى اليهود الرؤيا وقال نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني كنت أستحي أن أردكم عن هذا لأنه ما كان يرى حرمة، كلمة كانت عادة عندهم. فلما أوحى الله إليه بالحرمة قال للرجل بئس خطيب الأمة أنت، لما قال شاء الله وشئت قال له شاء الله وشئت فرده عن ذلك، أو قال من يعصيهما فقد غوى قال بئس خطيب الأمة أنت، أجعلتني لله ندا وزجره عن ذلك. فإذا القرائن المحتفة هي التي جعلتنا وحملتنا أن نحمل هذا الحديث على الناس، وإن كان القول الفصل والتوجيه الأعظم ما قاله الإمام النووي والمحققون أنها كلمة جرت على لسان العرب. وهناك جواب ثالث أجاب به بعض العلماء، وإن كان الحق أنه يعني يلي هذه الأجوبة في القوة، ألا وهو أن الأصل في الكلام تقدير. هنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه، المعنى أفلح ورب أبيه إذا صدق، أفلح ورب أبيه لو صدق. فإذا قيل لهم الأصل عدم التقدير قالوا والله ما قدرنا ولا حملنا على التقدير إلا الأدلة المحكمة. قلنا وما الأدلة المحكمة؟ قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. لذلك قلنا هنا تقدير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصف القسم بغير الله بأنه شرك ثم يقع هو فيه. لذلك قلنا بأن الأصل في الكلام أفلح ورب أبيه، وإن كان الجواب فيه ما فيه من الرد والأخذ والرد، لكنه أيضا وجيه. وأضعف الأجوبة هو من قال بأن اللفظ حرفت وأن الأصل أفلح والله إن صدق، وهذا كلام لا دليل عليه بحال، وإن كان هو موجه من أهل السنة والجماعة لكن لا دليل عليه بحال. وأيضا هناك جواب أضعف منه وهو تضعيف هذه اللفظة، وهذا الذي مال إليه ابن عبد البر وقال هذه اللفظة غير محفوظة، مردودة، منكرة. والصحيح الراجح أنها ثابتة، والصحيح الراجح أنه قد ثبت عن نبينا المعصوم صلى الله عليه وسلم أنه قال أفلح وأبيه، والتوجيه الصحيح في ذلك أنها كلمة جرت على لسان العرب ولم يقصد بها القسم، لذلك كانت من باب الترجي أو ما درج على لسان العرب فلا يكون قسما، ولا يجوز به أحد القسم بغير الله جل في علاه، لا سيما وأن المحكمات عندنا قاطعة جازمة فاصلة، من كان حالفا تحجيرا فلا يحلف إلا بالله أو ليصمت، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. قالوا هذه الشبهة قد رددتم علينا فيها. قلنا أيضا كلام أبي بكر درج على لسانه، أما وأبيك لتأكلن، هذا أيضا من كلام العرب يعضده ويؤكده ويؤكد ما تبنيناه بأنه قد درج على ألسنة العرب هذا الكلام ولا يقصدون به القسم. وأما كلام أسماء بنت عميس لا وقرة عيني هي تصف أبا بكر ولا تقصد القسم، والسياق مفسر فما قصدت بذلك الحلف، ولو كانت تقصد بالحلف لقلنا هذا حرام عليها واجتهاد من امرأة خالفت نصا صريحا من النبي، فلا اجتهاد مع النص وليس لأحد حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للشبهة الأولى التي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجس. أما الشبهة الثانية فقد قالوا إن الله جل في علاه قد أقسم ببعض المخلوقات، فلما لا نجوز القسم بهذه المخلوقات؟ وهذا الذي قاله مبطنا المصنف عندما قال ويجوز أن نقسم بما يؤول إلى تعظيم الله جل في علاه، وما يؤول إلى تعظيم الله المخلوقات المعظمة العظيمة. إذا نظرنا إلى الشمس قلنا ما عظم خلق الشمس، من أبدعها، من خلقها، من فطرها، فهذه دلالة على عظمة الخالق. فهو يقول العظيم الذي يؤول إلى تعظيم الخالق يمكن أن نقسم به، حاشا لله. وهذا قد استقى ما قال ولم يستطع أن يصرح به من أن الله جل وعلا قد أقسم ببعض مخلوقاته، وهي شبهة واهية ضعيفة جدا أوهم من بيت العنكبوت، لأننا قلنا أما الله فهذا لا يقاس على خلقه، لا قياس بين الخالق والمخلوق، لا يجوز بحال من الأحوال أن تنزل الخالق منزلة المخلوق. قد قال الله جل وعلا مفرقا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والعجب، كل العجب من هذا المصنف عندما يقول ذلك، وهو الذي يتبنى ويعتقد عندما نقول له قال الله تجري بأعيننا، لله عين، قال الله يد الله فوق أيديهم، قال القدرة، وفر من ذلك. قلنا لما؟ قال لأنكم لو قلتم العين واليد قد أنزلتم الخلق من ذات المخلوق، قد شبهتم الخلق بالمخلوق، وأنت الآن تشبه الخلق بالمخلوق. أما عقلت ما قلت ونظرت إلى أن الله جل وعلا قد فرق بينه وبين خلقه، وقال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه جل في علاه، إذا هذه شبه شبه واهية، فلا قياس بين الخالق والمخلوق. يقسم الله بما شاء من مخلوقاته، لأن عظمة المخلوق دل على عظمة الخالق. وأما القسم بغير الله فهو ممنوع، قد منعه الله ومنعه رسوله صلى الله عليه وسلم حين قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. أما الشبهة الثالثة التي قد استدل بها المصنف، وألا وهي شبهة قول النبي صلى الله عليه وسلم كل فلعمري لمن أكل برقية باطلة لقد أكلت برقية حق. قال كل فلعمري، لعمري يعني وحياتي، فهذا قسم بإيش؟ قسم بحياتي، بحياة النبي صلى الله عليه وسلم. قال كل فلعمري، فقالوا إذن هذه دلالة واضحة جدا على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقسم بحياته. قلتم وأفلح وأبيه، لما أقسم بأبيه هذا كلام درج على لسان العرب. قال كل عمري من أكل برقية باطلة لقد أكلت برقية حق. والصحيح في ذلك أيضا أن لعمري هذه لا يقصد بها القسم من وجهين. الوجه الأول، قلنا القسم أو الحلف لا بد له من صيغة مخصوصة، والصيغة المخصوصة هي البداية بالواو أو باللام أو بالتاء أو بالباء، والله، بالله، تالله. وهنا يقول لعمري، اللام ليست صيغة من صيغ القسم، اللام ليست صيغة من صيغ القسم، وتحتاج إلى قرينة حتى نقول يقصد بها القسم. يبقى هي أصالة ليست صيغة من صيغ القسم، إلا أن تأتي قرينة تثبت أنه يريد القسم، كقول الله جل في علاه لمحمد لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. هذه كما قال المفسرون، ويقسم بحياة المسلم للقرائن المحتفة والسياق والسباق. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمري لمن أكل برقية باطلة لقد أكلت برقية حق، فيها دلالة واضحة جدا جلية على أنها ليست من القسم، بل هي دارجة على لسان العرب. وأنت ترى كتب الشعر طافحة بهذا من الشعراء، وهو في كل مرة يقول لعمري، لعمري، تعصي الإله وتزعم حبه لعمري. إن هذا في القياس لشنيع أو لبديع، تزعم حب الإله وأنت تعصيه لعمري. فالشعراء دائما درجوا على هذا، فهي كلمة أيضا درجت على لسان العرب، وما قصد بها الحلف ولا القسم. قالوا عندنا دليل أخير، قلنا ما هو؟ قالوا قول الملائكة، أقسم الملائكة بحياة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قلتم قسم الله بالمخلوق، قسم يخص الله جل في علاه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، قسم النبي أفلح وأبيه درج على لسان العرب، لعمري درج على لسان العرب، لأن المحكم يقول من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. الملائكة الآن قد أقسموا بغير الله، وهذه دلالة واضحة جدا على أنه يجوز. قلنا كيف؟ قالوا لا، ما نقول يجوز بالإطلاق لو كان بتعظيم المقسم به أو المحلوف به كتعظيمه لله جل في علاه، هذا كفر يخرج من الملة. لكن لو كان قسما فقط بمعظم ولا نبلغ به تعظيمنا لله جل في علاه يجوز. قلنا ما الدليل؟ قالوا الدليل من الملائكة. قلنا كيف ذلك؟ قالوا في تأويل قول الله جل في علاه لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، قالوا هذا قسم من الملائكة بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من المضحكات المبكيات. لذلك نحن نرد عليهم برد بوجهين. الوجه الأول، أين القرينة على أنه قسم؟ قالوا أما قلتم أنفا السياق والسباق، قلنا هذا لله جل في علاه. قالوا نحن نقول لا، لعمرك هذا من كلام الملائكة، قد أقسموا بحياة النبي، يعني وحياتك يا رسول الله إنهم لا في سكرتهم يعمهون. قلنا طيب، الفاصل لنا ولكم وبيننا وبينكم، هل هذا القسم من الله أم من الملائكة الذين يبحثون عن مراد الله ومراد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ابن العربي، ليس ابن عربي النكرة، قال ابن العربي صاحب التفسير، أجمع المفسرون أن تأويل قول الله جل في علاه لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون أن هذا القسم من الله، وأن الله يخاطب نبيه لعظم قدره عنده، فأقسم بحياته العظيمة عنده، وحياتك يا محمد لعمرك، قال أجمع المفسرون ولا تجمع الأمة من المجتهدين على ضلالة بحال من الأحوال، ومن أضلهم فقد ضل ولا نعم الضلال الذي وقع فيه، بئس ما قال وبئس ما زعم. فإن الأمة قد أجمعت من جماهير المفسرين المجتهدين بأن القسم هنا في قوله جل في علاه لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعملون أنها من الله جل في علاه، ويقسم بحياة النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا نكون قد رددنا على كل شبهة تمسك بها المصنف، أو تمسك بها من كان يسير على دربه وينتهج نهجه، ويصفو لنا الدليل القاطع الحاسم الفاصل للنزاع الرادع الزاجر: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. بهذا نكون قد انتهينا من السؤال الذي قد أجاب عليه في مسألة القسم. انتقل بعد ذلك المصنف غفر الله لنا وله إلى سؤال آخر هو أعظم ما يكون. هناك من يقول إن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين وهما في النار، فهل هذا الكلام صحيح؟ هذه المسألة عظيمة جدا، مسألة أبوي النبي صلى الله عليه وسلم وحكم أبوي النبي صلى الله عليه وسلم. فنرى من إجابته على هذا السؤال عجبا ثم عجبا ثم عجبا، وجلست أتحير ما الذي جرى القوم إلى أن يفعلوا ذلك، فما وجدت جوابا إلا الغلو، والغلو مفضي إلى التردي والهلاك، والغلو المذموم مفضي إلى الضلال والإضلال. انظر هنا المسألة على أبي النبي وعلى أم النبي، ولم يسكت المصنف على ذلك، لم يكتفي بالكلام على أبوي النبي، بل ذهب إلى الأجداد أيضا حتى يخرج هؤلاء من النار إلى الجنة. لننظر كيف الإجابة ثم التعقيب، ثم الأسبوع القادم إن شاء الله نبين الرد على الشبهات التي يتمسكون بها. قال غفر الله لنا وله مجيبا: ونسأل الله تعالى أن يسددنا ويسدده ويحفظه من كل سوء، وأن يكرمنا ويكرمه بطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم. أجاب متفضلا قال: سبق أن بينا أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل القربات. نعم والله، وتكلمنا عن هذه المحبة ويكفينا لمعرفة مكانتها كحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ولنعم ما أتى به، لكن الإشكال أنه يأتي بأدل يعني يأتي بالأدلة التي نتفق معه فيها ويستدل بها على قضية لا يمكن أن يستدل بها هذه الأحاديث على هذه القضية. قال: ولا شك أن الحب يتنافى مع رغبة الإيذاء لمن تحب. نعم والله، كلمة حق، لكن انظر ما الإيذاء، والإيذاء لا يعرف إلا بالشر. يقول: ولا شك أن الحب يتنافى مع رغبة الإيذاء لمن يحب، ولا شك كذلك أن الحديث بسوء عن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم يؤذي النبي. ائتنا بالدليل، ثبت العرش ثم انقش. وإن الإيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم هو أن يؤذى في المؤمنين في أولياء الله الصالحين لا في الكافرين، قد تبرأ رسول الله من الكافرين وأمره ربه أن يتبرأ من الكافرين، فلا إيذاء على النبي إن تبرأنا من الكافرين وتبرأ هو من الكافرين. كيف زعمت ما زعمت بأن هذا يسوء النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني لو قرأنا قول الله جل في علاه تبت يدا أبي لهب وتب، هذه تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما أبو لهب عم النبي والعم صنو الأب، هل هذا يؤذي النبي؟ لا والله، هذا يفرح النبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تبرأ من الكافرين. يقول: ولا شك كذلك أن الحديث بسوء عن أبوي النبي يؤذي النبي، كلمة حق أريد بها باطل. ما كان إذاء لرسول الله فهو كبيرة أيما كبيرة، يمكن أن تبلغ إلى الكفر، لكن كيف تكون إذاء؟ وأي إذاء يمكن أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو محل النزاع، ليس النزاع كما توهم الناس بأن إذاء النبي صلى الله عليه وسلم محرم. إذاء النبي نتفق معك أنه محرم، لكن هل القول بكفر أبوي النبي إذاء للنبي؟ ائت بالدليل دلل على ذلك. هذا كلام خطأ بين. يقول: ولا شك كذلك أن الحديث بسوء عن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم يؤذي النبي، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه مولى لكل مؤمن لا لكافر، قد قال الله تعالى: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. ولقد نهانا الله صراحة عن أذية رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشابهة اليهود لعنهم الله في ذلك حين قال: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. قال القاضي: فنحن لا نقول إلا ما يرضي ربنا ويرضي رسولنا، ولا نتجرأ على مقامه الشريف ونؤذيه بالكلام بما لا يرضيه حقا والله، لكن حق أريد به باطل، فأين الإيذاء في أن نقرر ما قرره رسول الله؟ فأين الإيذاء أن نقول ما قاله رسول الله: أبي وأبوك في النار؟ أين الإيذاء ونحن نكرر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ما قاله وحيا كما سنبين؟ فإذا كلمة حق أريد بها التلبيس، إذ الحق من آذى رسول الله فهو ملعون، لعنه الله جل في علاه. لكن هل القول بوصف الكافر بأنه كافر يكون إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الذي نحتاج فيه إلى دليل. يقول: واعلم أن أباء النبي صلى الله عليه وسلم، ما وقف عند أبي النبي عند عبد الله فقط، لا، قال: واعلم أن أباء النبي صلى الله عليه وسلم وأجداده إن ثبت وقوع بعضهم فيما يظهر أنه شرك فإنهم غير مشركين. لا حول ولا قوة إلا بالله. لما؟ للنسب. وهل الله جل في علاه يعتبر النسب؟ والله ليس بين الله وبين عباده نسب بحال، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يقول: بأن وقوع أباء النبي وأجداد النبي في الشرك مع ذلك ليسوا بمشركين دفعا بالصدر، ما عنده دليل، هذا كلام أوهام والله. وذلك يقول ويعلل: وذلك لأنهم لم يرسل إليهم رسول، يعني أراد أن يقول هم من أهل الفترة، وهذا الذي في الرد إن شاء الله سنبين قسمين، القسم الأول أهل الفترة، والقسم الثاني الكلام عن أبوي النبي بما جاء صريحا مصرحا صحيحا بأسانيد كالشمس عن أباء النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فأهل السنة والجماعة قاطبة يعتقدون أن من وقع في شرك وبدل الشرائع التوحيد في الفترة، الفترة يعني وقت فطور الوحي، لم يرسل إليهم رسول ما بين النبي والنبي، لا يعذب، والأدلة على ذلك كثيرة، ونحن معه. من لم يصل إليه نبي أو تبلغه الدعوة، هذا مهم جدا، لم يصل إليه رسول، لم يرسل إليه نذير، وأيضا لم تبلغه الدعوة. أما إن بلغته الدعوة ولم يرسل إليه ذات الرسول فالحق أن حكمه ليس كما قال. يقول عن أهل الفترة الذين فطر الوحي عنهم لم يأتهم رسول لم يأتهم نذير أنهم غير معذبين، لكن الحق أنهم ليسوا بناجين، وهو في رسالته قد حكم بأن أباء النبي صلى الله عليه وسلم من الناجين، وهذا ليس بحق، بل أهل الفترة كما سنبين يمتحنون يوم القيامة. قال الله جل وعلا مبينا أن أهل الفترة لا يؤاخذون بشرك يقعون فيه، قال الله جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال الله جل في علا: ذلك ألم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. وقال تعالى: وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون. قال الله جل في علا: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأيضا يقول الله جل في علا في أهل النار: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. لذلك فلا تقوم الحجة على الخلق إلا بإرسال الرسل، وبغير إرسال الرسل فالبشر غير محجوجين برحمة الله وفضله. نعم، لكنهم ليسوا بناجين، هم يمتحنون يوم القيامة كما سنفصل. قال: هذه الآيات تدل على ما يعتقد أهل الحق من أهل السنة والجماعة أن الله برحمته وفضله لا يعذب أحدا حتى يرسل إليه نذيرا. وقد يقول قائل: لعل أبوي النبي أرسل إليهما نذير وأشرك بعد بلوغ الحجة، فهذا لا يسعفه نقل، بل جاءت النصوص تنفيه. قال الله جل وعلا: وما آتيناهم من كتب يدرسونها، هذا على القوم الذين أتاهم من السلم، وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير، وهذا هو الحق. لكن هل بلغتهم دعوة إبراهيم أم لا؟ هذا الذي فيه النزاع الذي سنبينه. وقول الله جل في علاه: لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. وقول الله جل في علا وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وظلمهم يتبين إذا أقيمت عليهم الحجة بإرسال الرسول وجحدوا بآيات الله وكانوا بها مستبصرين. قال فدلت النصوص السابقة على أن أبوي النبي غير معذبين، هذا أيضا لا يصح أن يقال إلا بدليل، لا يصح أن يقال إلا بدليل، فقد أتوا بدليل جاء لهم به السيوطي عن سلفي قال بأن الله أحيا أبا النبي وأحيا أم النبي فدعاهما للإسلام فأسلما، حديث باطل موضوع كما سنبين إن شاء الله في التفصيل. قال لأنهما من جملة أهل الفترة التي علمنا من هم، طبعا هو يحتج الآن بأهل الفترة فقط للكلام المشهور في الحديث، ومع ذلك قد احتج بالحديث في آخر الورقات التي تكلم بها، أو قد احتج غيره بهذا الحديث وهو الحديث الذي أتى به السيوطي. عامة إجمالا لا أطيل عليكم القراءة بالأدلة التي أتى بها، الدليل الأول أنه من أهل الفطرة، الدليل الثاني أو الشبهة الثانية التي تتعلق بها قول الله جل في علاه وتقلبك في الساجدين، قال في تفسير وتقلبك في الساجدين الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس في قوله تعالى وتقلبك في الساجدين أي في أصلاب الآباء آدم ونوح وإبراهيم إلى الجد عبد المطلب، هو يقصد ذلك، ويكون المعنى وتقلبك في الساجدين سمى الآباء والأجداد إيش؟ ساجدين، إذن حكم بأنهم من الساجدين، فإن كانوا من الساجدين فليسوا بمشركين، هذا وجه الاستدلال عندهم في هذه الآية. عجبا الله، يعني عبد المطلب ناجي وأبو طالب ناجي وأيضا أبو لهب ناجي الله المستعان، فقط لا يجرون على الكلام على أبي لهب لأن القول فيه فصل في الكتاب فما تكلموا عنه، لكن عبد المطلب قالوا ناجي وأبو طالب أيضا قالوا ناجي بأدلة كما سنبين الأسبوع القادم. الشبهة الثالثة عن وثلة بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، إلى أن بين خيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قد جاء من خيار من خيار، على أنه تفسير يعض التفسير قول ابن عباس بأن الله جل وعلا قال وتقلبك في الساجدين أنه خيار من خيار وأنهم كانوا من الساجدين، ورد برد يعني لا يعبأ به في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي واستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي، قال لا حجة لكم فيه، فإن هذا الحديث أحاد، أولا يبين أنه أحاد عشان لو ما استطعش توجيهه يرده، والأحاد كما قلنا عند العلماء يفيد العلم والعمل عند بعض المحققين، وعند جمهور العلماء يفيد الظن ويوجب العمل، يفيد الظن ويوجب العمل، وهو كأنه يتمثل بقول الأشاعرة الذين يقولون أحاديث العقدية لا يؤخذ من الأحاديث الأحاد، وهذا كلام باطل سنبينه إن شاء الله. ثم جاء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أبي وأبوك في النار فرد عليه أيضا وقال المقصود عم، أبي وأبوك في النار يعني عم، وهذا خرج عن الأشاعرة الآن، لأن الأشاعرة يطلبون أبا طالب في الجنة، يطلبون ذلك، دي بغي عندهم، وهذا لا غر ولا عجب عندهم، لأنهم عندهم الإيمان ما صدق القلب فقط، ما كان تصديقا في القلب فقط، لكن هنا هو يقول ليهرب من هذا الحديث، يقول معنى قول أبيك أبي وأبوك في النار يعني عم، عمي في النار، وهذا كلام باطل سنبينه إن شاء الله الأسبوع القادم. الغرض المقصود أما مسألة الأبوي، أبوي النبي صلى الله عليه وسلم، مسألة أبوي النبي صلى الله عليه وسلم سنفصلها الأسبوع القادم، ونسير على نهج ما قرره الله في كتابه وقرره رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الأسبوع القادم، عندما نتعرض لقول السلام أبي وأبوك في النار، والقول على أن الله ليس بينه وبين عباده من نسب، والحكمة في أن يكون أبو النبي في النار وأم النبي في النار، وأيضا الكلام على أهل الفترة والرد على هذه الشبهة التي تليناها في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله.